يقول السائل: ما حكم نزع الخاتم عند التيمم عند السادة المالكية وعند بقية الفقهاء؟ عند الإمام مالك رضي الله عنه يجب نزع الخاتم، وكذلك الحنفية، لأنهم يشترطون ألا يكون هناك حائل على الجسم من شمع أو غيره يحول بين يد الماسح والممسوح. ويسن عند الشافعية والحنابلة أن ينزع الخاتم، ولكن العلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب، بمعنى أنه إذا أراد الإنسان أن يتيمم فلينزع الخاتم ولينزع الساعة وليزل ما على يده من عجين أو غير ذلك من الأشياء التي تحول بين بين المسح والممسوح، كما في الوضوء تماما بتمام. يعني عدم الحائل هذا شرط صحة في الوضوء وفي التيمم، فلا بد أن ينزع الخاتم عند التيمم. والله تعالى أعلم.